وخيبر مملوءة بالخيرات. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أراد أن يخرج معي إلى خيبر فلا يخرج إلا أهل الحديبية فقط. ما أريد الذين لم يخرجوا في الحديبية، الذين شاركوا في الحديبية يخرجوا معي إلى خيبر، ولا أريد غيرهم. فجاء الأعراب لما سمعوا أنها ستفتح، وعد أكيد أنها ستفتح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قبل هذا أنه سيأتيكم فتح، وما عمره ولم يخلف أبدا وعدا وعده صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه الحق، فطمعوا في الغنائم، فقالوا: يا رسول الله دعنا نذهب معك، نريد الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال: ما يخرج معي إلا أهل الحديبية. فجاء المنافقون وجاء الأعراب يلحون: يا رسول الله انشغلنا بأموالنا، انشغلنا، كان لنا ظروف، اسمح لنا نخرج لخيبر، نحن نريد الشهادة في سبيل الله، لا تحرمنا من هذا الأجر، لا تحرمنا من هذا الثواب. فلما أكثروا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الخروج إلى خيبر من غير أهل الحديبية فليخرج، وليس له نصيب في الغنائم. اللي يبي الأجر يبي الشهادة يخرج، بس ما في غنائم. فما خرج أحد. وين الشهادة وين الجهاد؟ كله راح. فالمسألة كشفها الله عز وجل. سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ومعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل: لن تتبعونا، لن تخرجوا معي إلى خيبر، كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. حتى يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها حنين، فعجل لكم هذه خيبر، جاءت الآن وعد واحدة وراء الأخرى، فعجل لكم هذه. المفسرين كلهم يقولون فعجل لكم هذه، يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم قريش، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها الطائف. شوف، واحدة ثانية بشرهم بخيبر، وبشرهم بحنين بهوازن، وأخبرهم أنه في قرية أو في معركة غنيمة لن يقدروا عليها وهي الطائف بعد حنين. فمن هذه الآيات يشير لهم إلى كل الأحداث التي ستأتي. وكان الله على كل شيء قديرا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. عن قريش لما الله سبحانه وتعالى وضع بينهم القتال في الحديبية: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، عن فتح مكة. وكان الله بما تعملون بصيرا. وتستمر الآيات، يقول لهم الله عز وجل لماذا لم يسمح لهم بفتح مكة بالقتال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هم الذين أرجعوكم من الحديبية، هم الذين أرجعوا الهدي، ما سمحوا للهدي وكان جاهزا أن يذبح في الحرم والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يسمح بمقتل في قريش مع أنهم فعلوا كل ذلك؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم لولا وجود مؤمنين ومؤمنات في داخل مكة أنتم لا تدرون عنهم، فلو فتحتم مكة عنوة وصار فيها قتال يمكن تقتلون هؤلاء المؤمنين، فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو كان المؤمنين اللي في داخل مكة وحدهم والكفار وحدهم تزيلوا، يعني كانت هناك مفاصلة وكانوا متميزين المؤمنين الواحد والكفار الواحد، لو تزيلوا لو كانوا متميزين عن بعضهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما جزاء ما فعلوا، لكن لأنهم اختلطوا مع المؤمنين في داخل مكة فالله سبحانه وتعالى رأفة بالمؤمنين الذين في داخل مكة ما سمح بهذه المقتلة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لما انتهى صلح الحديبية واستقر الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم تحلل من عمرته، جاءه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا قبل الحديبية أنه يدخل مكة معه أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما الآن رجعوا من العمرة عمرة الحديبية ما اعتمروا، فقال له يا رسول الله ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت أن ندخل مكة ونعتمر ونحلق ونقصر؟ فقال له يا عمر أكنت وعدتك أن يحدث هذا في هذا العام؟ أنا وعدتك تدخل مكة ووعدتك ترى المؤمنين يدخلون مكة ويعتمرون ويحلقون ويقصرون، ما وعدتك هذا العام؟ وفعلا تحقق هذا في العام التالي بناء على شروط صلح الحديبية فسميت عمرة القضاء. فقال الله عز وجل تعليقا على هذا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، تدخلون بأمان. في عمرة الحديبية كانوا داخلين بخوف، في عمرة القضاء دخلوا بأمان. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فتح مكة بعدها بسنة بعد عمرة القضاء قريب، مع أن الهدنة مدتها 10 سنين بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختصرها الله عز وجل لهم في سنتين فجعلها فتحا قريبا، إلى أن يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الآية. فعندما نفهم صلح الحديبية وما حدث بعده من فتح خيبر ومن التعليقات على عمرة القضاء ومن ثم فتح مكة ومن ثم حنين ومن ثم الطائف، كلها إشارات موجودة في سورة الفتح نزلت في تلك الفترة تعليقا على هذه الأحداث التي حدثت والتي كانت ستحدث. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه يريد فتح خيبر، وفتح خيبر لسبب رئيسي. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الخندق وهو يؤدب القبائل التي اشتركت في الخندق، لاحظنا ذلك من الدرس الماضي، الذين حزبوا الأحزاب رأس الكفر في هذه المسألة رأس المؤامرة هم بنو النضير الذين أجلوا من المدينة وتجمعوا في خيبر، فخيبر هي موطن المؤامرات وهي منها انطلقت الشرارة الأولى التي حزبت الأحزاب، فمن هنا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان على رأسهم على رأس خيبر في ذلك الوقت كنانة ابن أبي الحقيق كان ملكهم، وأخوه الربيع ومعه من بني النضير من سادة بني النضير أيضا سلام ابن مشكم، لما أجلوا من المدينة ذهبوا إلى خيبر صاروا ملوكا على خيبر لمكانتهم في اليهود، وخيبر كانت كلها يهود لم يكن يسكنها غير اليهود. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر وهي في شمال شرق المدينة على مسافة 70 ميل شمال شرق المدينة، وكما ذكرنا أنه طلب فقط أهل الحديبية، واشترك فعلا أهل الحديبية في هذه الغزوة وما تخلف منهم إلا 5 كانوا في شدة المرض، كانوا مريضين جدا. فالله سبحانه وتعالى نزل أيضا في سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، الآيات، ولا على المريض حرج. هؤلاء الذين تخلفوا بسبب المرض ليس عليهم حرج. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لغير أهل الحديبية إلا من أراد أن يشارك بدون أن يأخذ غنائم، فما شارك الأعراب، ما شارك الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر في محرم من السنة 7 للهجرة. طبعا القتال لم يحدث في محرم لأن محرم شهر حرام، لكن السفر نحو خيبر والتحرك نحو خيبر بدأ في محرم، وأما القتال فكان في صفر، لأن محرم من الأشهر الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الأشهر الحرم. اليهود لما شعروا بهذه التحركات، كان هناك ما زال يهود في المدينة. بني قينقاع لما حدثت المشكلة بينهم وبين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم لعبد الله بن أبي بن سلول، قال هم لك، لم يهاجر كل اليهود بني قينقاع. بني النضير أجلوا، بني قريضة ذبحوا، بني قينقاع ما أجلوا ولم يذبحوا، لكنهم أكثرهم كره البقاء في المدينة بعد هذا الحادث، لكن بعضهم بقى في المدينة. ثم كان هناك عشائر لليهود غير هذه العشائر الثلاث الرئيسية، فاليهود الذين بقوا في المدينة من بني قينقاع ومن غيرهم كرهوا أن يقاتل إخوانهم اليهود، فأرادوا أن يعطلوا المسلمين، فبدأوا يثيروا الإشاعات، بدأوا يثيروا الإشاعات أنه خيبر لا تفتح، وأن خيبر ستذبح المسلمين ذبحا. بدأوا يخوفوا المسلمين، ثم أرادوا أن يعطلوا بعض المسلمين، يحاولوا أن يعطلوا من يستطيعوا. فكان بعضهم، وكانوا أصحاب أموال، كان بعضهم له دين عند بعض المسلمين، فاشترطوا أن تسدد ديونهم قبل أن يخرج المسلم إلى خيبر. قالوا ما تخرج وأنت عليك دين حتى تدفع لنا أموالنا. تعطيل للمسلمين. من ذلك أن أحد اليهود اسمه أبو الشحم كان يطالب أحد المسلمين اسمه عبد الله بخمس دراهم فقط، فقال ما تخرج حتى تدفع لي دراهمي. قال أصبر علي، أذهب إلى خيبر، نفتح خيبر وأتي بغنائمها وأدفع لك من غنائمها. فهذا بعد زاد الأمر عليه، قال تفتحون خيبر؟ والله ما تفتحون خيبر، والله لا تذبحون في خيبر وما يرجع لي ديني، تدفع لي ديني ما تخرج. فعندها حاول الرجل يبحث عن أحد يساعده، ما في أحد يساعده. فهنا أصر اليهودي، فاشتكى عبد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا ما يسمح لي بالخروج إلا أدفع له 5 دراهم، ويهددني ب10,000 مقاتل في خيبر، خيبر فيها 10,000 مقاتل من اليهود، فيقول يخوفني بهم، يقول احنا ما عندنا احد نقاتل بها ولا 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هد دينه، ادفع دين. فقام الرجل فباع ثيابه ودفع الدين. ثم انه بعد خيبر غنم من غنائم خيبر امرأة قريبة لأبي الشحم، فرجع قال هذه رقيق عندي الآن قريبتك، تشتريها؟ قال نعم. فدفع أضعاف هذا الدين ليشتري قريبته. لكن هكذا كانوا يحاولون باستمرار أن يعطلوا المسلمين، يثبتوا من معنوياتهم. لما بدأت الاستعدادات أراد اليهود أن يخبروا خيبر أن تستعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم، فأرسلوا أعرابيا من أشجع، من بني أشجع، ليخبر اليهود. كذلك عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أيضا أرسل واحد من أصحابه ليخبر اليهود، وهو مسلم، انظر يدعي الإسلام، فأرسل من يخبر اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسل عيونه، استطاعوا يمسكوا العين التي أرسلها اليهود، لكن العين اللي أرسلها عبد الله بن أبي ما الرسول اللي أرسل عبد الله بن أبي ما أمسكوه. فوصل الخبر إلى خيبر أن المدينة تستعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في هذه الغزوة ما ورى، يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه مثلا يريد يذهب قريش فيذهب إلى مكان آخر ثم يلتفي يوري بشيء آخر. في هذه الغزوة قبل الخروج قال سنذهب إلى خيبر وقد وعدني الله بفتحها. والمسألة كانت على المكشوف ظاهرة لأنه فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بفتح خيبر. بدأ اليهود يستعدون للمواجهة لكن لهم لا يعرفون متى سيأتي المسلمون، لا يعرفون متى سيأتي المسلمون بالضبط. وجهزوا أنفسهم، بدأوا يستعدوا بإعداد الماء وإعداد الطعام، وجهزوا الحصون وأخذوا النساء وجعلوها في أحسن حصن عندهم، وجعلوا المقاتلين في الحصون اللي في أطراف خيبر حتى تتلقى الضربة الأولى. رتبوا أمورهم، يعني عندهم إعلان مبكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مهتما لأن الوعد واضح من الله عز وجل بفتح خيبر، معركة نتيجتها محسومة مقدما بوعد من الله. ففي اطمئنان كبير في النفوس أن خيبر هذه ستفتح. ثم اجتمع سادة يهود يتفكروا بهذا الخطر الذي سيأتيهم، ماذا يفعلون؟ فاجتمعوا وبدأت الاقتراحات، فاختلفوا، ناس يقولون نتحصن، وناس يقولون نجهز جيش ونقاتل خارج الحصون. سلام بن مشكم قال الرأي عندي. قالوا ماذا؟ قال ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، لما يغزونا نذل، نحن نغزو الآن، نحن مستعدين نتوجه بجيش نحو المدينة، إن قتلنا فما زالت خيبر بخير، وإن انتصرنا أخذنا الغنائم، لكن ننتظر يأتينا إحنا نقع في المشكلة. فرفضوا، خافوا. قال ما تصنعون برأي لا تأخذون منه حرفا واحدا، ما عندكم عزيمة، ما عندكم همة، وإلا الأصل الهجوم هو أحسن طريقة للدفاع، ما ننتظر يهجم علينا، نحن نهجم عليه. لكنهم لم يأخذوا بهذا الرأي. بدأ تحرك المسلمين نحو خيبر، 1400 رجل كلهم راكبين هذه المرة، الآن الخير بدأ يتجمع للإسلام، فيهم 200 فارس، لأول مرة عدد الفرسان يصل إلى هذا الحد. خيبر لما وصلتها هذه الاستعدادات مع أنهم 10,000 لكن الخوف ملأ قلوبهم، فأرسلوا وفدا من سادتهم يستعين بالأعراب، يستعين بالعرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فتحرك الوفد، على رأسهم ملك خيبر كنانة بن أبي الحقيق. فتوجه الوفد إلى بني مرة، بني مرة سيدهم الحارث بن عوف المري، وكانوا من الذين شاركوا في الخندق، فجاء إليه يحاول أن يشجع أن يشارك خيبر في الدفاع عن خيبر والهجوم على المسلمين. فقال الحارث بن عوف والله إني رأيت أن أمر محمد قد ظهر، بدأ هذا الرجل انتصاراته تتوالى، فلا أريد قتاله، ورفض أن يشارك خيبر. فتوجه الوفد إلى غطفان، وكانت قريبا من بني مرة، عليها عيينة بن حصن الذي أيضا شارك في الخندق، شارك في الخندق 4,000 رجل، تقريبا نصف الجيش من غطفان. هذا الرجل عيينة بن حصن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأحمق المطاع، رجل أحمق ما عنده رأي، كل آراء غلط، كل ما دخل قومه في قضية يتورطون، لكنه كان سيدهم مطاع، إذا أمر أمرا تتحرك له 10,000 سيف، لا يسألونه لما وأين، ظلم يمشون يمشون، ما أحد يسألون ما الذي حدث، ولا أحد يسأل أين ذاهبون، أحمق ومطاع. فذهب الوفد إلى الأحمق المطاع عيينة بن حصن، فذكروا له أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه سيهجم على خيبر. قال يتحرك معكم الآن 1,000، وقام معهم 1,000، خرجوا معهم، رجعوا معهم إلى خيبر، ودخلوا معهم في خيبر يستعدون. قال وسألحقكم 4,000 غير 1,000. فاستبشروا خيرا، وصل الخبر إلى الحارث بن عوف وكان صاحبا لعيينة، فجاء قال يا حارث لا تقاتل مع يهود. قال لما؟ قال يا عيينة إن أمر محمد قد ظهر. قال ما يقدر علينا وعلى يهود. قال يا أبانا قد سمعت بأذني سلام بن مشكم يقول قبل ما يظهر أمر الإسلام وينتشر بهذه الصورة، يقول سمعت سلام بن مشكم يقول إن لليهود ذبحين، في ذبحين لليهود سيحدثان، ذبح في المدينة وقد حدث بني قريظة، وذبح في خيبر، وهذا حجاج فلا تشارككم. قال أنت سمعت سلام يقول هذا؟ قال نعم سمعته بأذني. قال فعلام يقاتل سلام؟ إذا كان سلام يقول هالكلام لماذا يقاتل؟ قال يقاتل حمية عن قومه. قال وأنا معه. شوف الأحمق، مع كل هذا مصر أن يقاتل. ففعلا بدأ الأحمق المطاع يستعد بجيش 4000 رجل بالإضافة إلى 1000 الذين ذهبوا مع كنان بن أبي الحقيق. الآن داخل حصون خيبر 11000 مقاتل، 10000 من اليهود و1000 من غطفان، غير المدد الذي سيأتيهم فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مشى نحو خيبر، توجه نحو خيبر، وكان أرسل في المقدمة سرية استكشاف بقيادة عباد بن بشر، كلهم من الفرسان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال من يأتيني خيبر من شمالها؟ الآن خيبر شمال غرب الليل، شمال الشرق المدينة، فالطريق نحو شمال الشرق، إذن سيأتون خيبر بالنسبة لخيبر من جنوب الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الهجوم من جنوب الغرب، قال أريد أن أهجم على خيبر من شمالها. لما؟ حتى لا يفروا إلى الشام. لو حدثت الهزيمة أين سيذهبون؟ سيذهبون إلى الشام. فهو يريد أن يقطع عليهم طريق الشام. فقبل المعركة هو مخطط، عارف الناس أنهم سيهزمون، ويريد أن يأسرهم جميعا، فيريد أن يقطع عليهم الطريق إلى الشام. قال من يأتيني بطريق من الشمال؟ فدله أحد الصحابة على طريق من الشمال. صار النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأمر غريب، قال ما يتقدم أحد على الجيش، صف، جعل الصف الأول مستقيم والباقي وراءه، والصف ماشي ما يتقدم أحد، ما يمشي أحد أمام الصف. وساروا بهذه الطريقة، انضباط كامل في الجيش. ثم بعد فترة من المسير شاف النبي صلى الله عليه وسلم شيء يلمع أمامه، قال ما هذا؟ وإذا هي خوذة لأحد المسلمين كان قد تقدم على الجيش. قال ائتوني به، فإذا هو أبو عبس رضي الله عنه. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألم آمر ألا يتقدم أحد على الجيش؟ قال يا رسول الله ناقتي نجيبة، عند ناقة نشيطة، فمشت بي ما استطعت أوقفها. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحبسه، ما يتقدم أحد على الجيش. ثم إنه أطلقه، لكن أراد أن يعطي درس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه المعركة بأقل خسائر ممكنة، لو تقدم أحد على الجيش كلهم صار جيش متفلت ممكن يضربون من أي مكان، لكن جيش متماسك ما أحد يستطيع يهاجمه. فمشى هذا الجيش بهذه الطريقة. صار الجيش بعد قليل وإذا جيش 4000 رجل جاي، عيينة بن حصن وغطفان معه، وبدأ هذا الجيش يسير خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهاجم، ما بدأ بالهجوم، والمسلمين قلقين، خيبر أمامهم الآن، اليهود أمامهم، وغطفان من وراءه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجك؟ قال حلفاء اليهود. قال يا عيينة والله لتفتحن خيبر، والله إن الله وعدني أن يفتح لي خيبر، فارجع. قال أنت تفتح خيبر؟ والله لتذبحن في خيبر ونأخذك أنت وقومك، كل هؤلاء نأخذهم أسرى سبايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يهدد، أرسل كذا، ما في فائدة. فعرض عليه، قال ارجع يا عيينة، 4000 رجل ما هو أمر بسيط، الجيش كله 1400 ثم 4000 رجل وراك، فيجعلون النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه كما يقولون بين فكيك ماشى من أمامه من خلفه، خطر شديد. فأرسل إليه قال ارجع وأعطيك نصف ثمار خيبر سنة. قال هي ثمار خيبر في إيدك عشان تعطيني إياها؟ قال لا، ستكون في إيدي ارجع واعطيك نصف ما لها سند. فرفض عيينة بن حصن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اصر يكمل وهذا وراح. وفعلا تحرك جيش عيينة وراء جيش المسلمين، جيش المسلمين ماشي باتجاه خيبر. استمر المسير حتى اقتربوا من خيبر. عيينة بن حصن ترك الجيش هذا 4000 وراح ودخل خيبر، جلس في داخل خيبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه يفاوض مره اخرى، طلب الحديث معه فخرج إليه. ارسل لسعد سعد بن عباده فطلب، وصل الى خيبر قبل جيش المسلمين. يفاوض عيينة اللي كان داخل الحصن، فخرج له عيينة قال يا عيينة ارجع بغطفان، لا تؤذي غطفان، لا تقع في المشكله، خيبر الله وعده يفتحها لنا، ارجع ولك ثمار خيبر سنه. فابى عيينة بن حصن كل هذه العروض يأباها عيينة بن حصن. فقال له سعد بن عبادة قال خذها الآن قبل أن تطلب شيء ولا يعطى لك، الآن نعطيك إذا صار الفتح والله ما تأخذ شيئا إلا بالسيف. فقال هيهات تقدرون علينا وعلى يهود، ما بيننا وبينكم إلا السيف. قال أنت وذاك. فرفض عيينة أي محاولات إغراء، أي محاولات صلح الصر يعين هؤلاء اليهود. رجع سعد بالخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم توكلوا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. واستمر الجيش يسير أمام 11000 جاي ذاهبين إليهم ووراءه 4000 ومع ذلك مستمرين. بينما هم سائرين إذ حدث حدث عجيب في الجيش اللي وراء المسلمين، ذلك أن رجل جاءهم من جهة غطفان وصرخ أدركوا نساءكم أدركوا أولادكم، وفر رهب هذا الجماعة. قالوا صار شر في قومنا، ما يدرون من فعل بهم ذلك. فالجيش 4000 فورا تركوا هذه المسألة التي هم بصددها وتوجهوا نحو غطفان عشان ينقذوا نساءهم وأولادهم، وأرسلوا من يخبر عيينة بن حصن بالخبر أن غطفان هجمت. فعيينة بن حصن أخذ 1000 الذين في الحصن وتوجه نحو غطفان يريدون أن ينقذوا أولادهم ونساءهم، ما يدرون من ما هو الخطر من أين كيف لا يدرون، سوى أن واحد صرخ بهم أن غطفان هجمت. وصلوا غطفان ولا ما فيها شيء، الأمان والسلام، ما بالكم ما في شيء. أرسلت واحد يصرخ بنا؟ قال لا والله ما أرسلنا أحد. من هذا الرجل؟ لا ندري، التاريخ لا يذكر لنا من الذي صرخ، من الذي أنذر غطفان؟ لا ندري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، فلعله من الملائكة الله أعلم. لكن هكذا انسحبت غطفان. لما وصلوا إلى غطفان شافوا ما في شيء، أمرهم عيينة بن حصن أن يرجعوا مرة أخرى، لكن رجوعهم كان متأخر، وصلوا بعد أن فتحت نصف خيبر، وصلوا كان نصف خيبر منفتح. فهذا الذي عطل غطفان عن مساعدة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال من يحدو لنا؟ والحداء هو النشيد، وكانت الخيل الإبل خاصة بالليل تحب هذا حتى يسفل مسيرها. فحدا عامر بن الأكوع رضي الله عنه أخو سلمة بن الأكوع، فأخذ يحدو بحداء جميل جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهذا النشيد، وكان الصحابة يستمتعون بهذا الحداء. فمن جمال صوت هذا الرجل وحداءه أخذت الإبل تتمايل، الإبل تحب هذا الحداء فأخذت تتمايل، والنساء في الهوادج، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 امرأة خرجنا للجهاد في هذه المعركة، فأخذت الهوادج نفسها تتمايل حتى كاد النساء أن يسقطن من الهوادج من شدة تمايل الإبل. فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين، قال يا رسول الله راح نسقط. فأرسل إلى عامر قال رفقا بالقوارير، حد شوي خفف. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه من شده سروره بحداء عامر بن الاكوع، قال يرحمك الله. ايش الصوت وايش النشيد الجميل. فلما قال يرحمك الله قال عمر وجبت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد يرحمك الله إلا ومات قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا خرجت منه. فعمر عرف سبحان الله كأنها إشارة من الله إلى شهادة عامر بن الأكوع، فقال وجبت يا رسول الله، هل لا متعتنا به، لو خليته نستمتع به وبنشيده، لكنه قدر الله يسبق. لما اقتربوا من خيبر بدأت مزارع خيبر تبدو من بعيد، بدأ الارتفاع بالتكبير والتهليل لله عز وجل، صوت عالي، بدأت صراخ بالتكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم قال أربعوا أربعوا على أنفسكم، خففوا خففوا من الصوت، إنكم لا تدعون أصما، الله يسمعكم. فبدأوا يدعون، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة يدعون بعد من ورائه، وهم سائرين نحو خيبر. في الليلة التي وصلوا فيها على مشارف خيبر ألقى الله تعالى النوم على خيبر، فناموا جميعا. وكان من عادة أهل خيبر، خيبر حصون حصينة لكن مزارعهم مزارع شاسعة جدا ضخمة جدا، حوالي خيبر، المنطقة التي حوالي خيبر كلها مزارع وبالذات النخيل. فكان الزراع قبل أن يخرجوا من حصون خيبر يرسلوا الفرسان يستكشفون هل في جيش جاي، هل في أحد مهاجم، فإذا ما في أحد بعد ذلك يرجع الفرسان يخبر المزارعين أن يخرجوا، فيخرج المزارعين ليعملوا. في تلك الليلة الله سبحانه وتعالى عليهم النوم، فما استيقظوا إلا والشمس قد طلعت. كان الفرسان يخرجوا قبل الفجر يستكشفون المنطقة، ويخرج الزراع مع الفجر. في ذلك اليوم ما خرجوا حتى طلعت الشمس، فلما استيقظوا الشمس طالعت المزارعين مستعجلين، فما انتظروا الفرسان ان يروحوا يستكشفوا ويرجعوا، ما انتظروهم اصلا متاخرين. فخرج المزارعون ليعملوا في مزارعهم، وصلوا دخلوا داخل المزارع، ولا جيش المسلمين وراء المزارع، فراوا فاذا جيش المسلمين امامهم، فصرخوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فزعهم صرخ قال خربت خيبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. فكان هذا أول علامة على فتح خيبر ووصول المسلمين إليها. فالصحابة بعدين متحمسين يريدون يهجموا فورا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبروا أصبروا، ما هكذا القتال، لا تتمنوا لقاء العدو، نعم عندكم وعد بالفتح لكن مع ذلك لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا، إذا لقيتموه فاصبروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وقال ادعوا، اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك، وإنما تقتلهم أنت، فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هي جاءت في بدر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم من ورائها أن الذي يقتل أعداءنا ليس نحن، الله هو الذي يقتل، وإنما تقتلهم أنت. فيؤكد لهم هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفوا نياتهم قبل الدخول إلى خيبر. وتولى الحراسة على معسكر المسلمين، أمر على الحراسة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأما إدارة معسكر المسلمين من ناحية التموين ومن ناحية ترتيب الأماكن وتوزيع المياه وكذا، فكان الذي يتولى التموين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود يدعوهم فيها إلى واحدة من ثلاث، إما الإسلام فيأمنون على أنفسهم ويكونون مع المسلمين، وإما الجزية فيدفعون الجزية ويخضعون لحكم المسلمين لكن تبقى لهم أموالهم وديارهم، كل شيء يبقى لهم لكن يدفعون الجزية كل عام للمسلمين ويكونون تحت حكم المسلمين. وأما الحرب، وصل الرسول هذا ودعاهم إلى هذه الأمور، ف

ولا يخرج أحد إلا بإذني. فأول ما فتحت الحصون خرج بعض الفرسان كأنهم يريدون المبارزة. واحد من المسلمين من بني أشجع، ما كان من الصحابة من المهاجرين والأنصار، كان من بني أشجع. فبدأ أن يصطاد النبي صلى الله عليه وسلم هجم يريد أن يظهر مكانته، فقتلته يهود، فكان ثاني قتيل، لكنه قتل بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ما يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، قتله مرحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الجنة لعاصي. أمر صريح أن لا تتقدم إلا بإذن، ومع ذلك تعصي، لا تحل الجنة لعاصي. ثم إنه مع فتح الحصن خرج واحد عبد يرعى أغنام اليهود، وكان أسود اللون، كان زنجي من عبيد اليهود. فخرج كأنه يريد أن يرعى، ترك اليهود وجاء لمعسكر المسلمين ومعه الإبل، معه الغنم. قال: يا رسول الله، أنا راعي لليهود، هذه أمانة عندي، وأنا آمنت بدينك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر له، قال: يا رسول الله، ماذا أفعل بهذا الغنم؟ قال: هو أمانة عندي، كيف أفعل به؟ تأخذونه أنتم؟ قال: لا، أمانة ترجعها ولو كانت لأعدائنا، نحن لا نأخذ أمانات. قال: كيف أرد؟ لو أعدت إلى يهود وأعلموا بإسلامي يقتلوني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلها، ادفعها جهتهم. قال: طبيب. قال: أرسلها جهتهم. فهذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، قام وهش الغنم نحو خيبر، نحو الحصن. يقولون: فسارت كأنما يرعاها راعي، كأن راعي يرعاها، ماشى مع بعضها حتى دخلت الحصن فسلم أمانته. ثم بدأ الهجوم، وكان هذا الراعي من أول من شارك، فقتل رضي الله عنه في الصباح قبل صلاة الظهر، أسلم بعد الفجر، والمعركة هذه قبل الظهر، فمات قبل أن يصلي أي صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصلي لله ركعة فلينظر إلى هذا، وإن معه الآن اثنتان من الحور العين رضي الله عنه، كما في الحديث: وإن الجنة لأقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار كذلك، يسيرة على من يسرها الله تعالى له. بدأ الحصار يشد حول حصن نعم، الآن المعركة حول حصن نعم، بدأ الحصار يشتد، وبدأت كتائب المسلمين تتتابع على اليهود، وكتائب اليهود تتتابع على المسلمين، واستمرت المعركة أيام، عدة أيام، ومر أسبوع وهم يقاتلون، 10 أيام يقاتلون، ما في نتائج، حصن منيع والحصار مستمر. ثم في يوم خرج مرحب يطلب المبارزة، وهو يتبختر أمام الجيش، وكان فارسهم بلا منافس، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. فهنا خرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب أراد أن يخرج له، فقال: محمد بن مسلمة الثأر عندي، مرحب هو اللي قتل محمود بن مسلمة. فخرج له محمود بن مسلمة رضي الله عنه، وبدأ القتال العظيم الرهيب الذي لم يرى المسلمون مثله في حياتهم، ما بين مرحب ومحمد بن مسلمة. استمر القتال ساعة والناس تنظر، وظل القتال بينهم حتى وصلوا إلى الأشجار، وبدأوا يتقاتلون حول الأشجار، وصارت بينهم شجرة عظماء، بدأوا يتقاتلون حولها، يتناورون حول الشجرة، فمن كثر ضربهم بدأت أغصان الشجرة تتقطع، حتى قطعوا كل أغصان الشجرة، وصارت ما بقى منها إلا الجذع كالرجل واقف بينهما، وهم يدورون حول هذا الجذع يتقاتلان، والناس تنظر: إيش هذا القتال؟ ما في واحد قادر يقتل صاحبه. وظلوا على هذا الحال يقاتلان فترة طويلة، ثم إن محمود بن مسلمة استطاع أن يضرب مرحب على رجليه فسقط، فقال اقتلني، خلاص بدأ الدم ينزف، فقام فقطع رجله الثانية، قال اقتلني، قال ذق الموت، لما غدرت بأخي ذق الموت، وتركه هكذا وهو ينادي اقتلني، خلاص ميت، قال عذبني اقتلني، قال ذق الموت وخلاه. وظل الرجل ينزف، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، قتل مرحب وأخذ سلاحه وأخذ عدته ورجع، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا الذي قتلت مرحب. هنا محمد بن مسلمة هو صلى ساعة قاتل، هو الذي قتله، كيف تقول أنه أنا اللي قتلته؟ قال يا رسول الله والله ما تركته إلا ليذوق الموت، أنا اللي قتلته، هذا شرف الدار أن يق على إيده قتل بطل أبطال خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنت الذي قتلته يا محمد بن مسلمة، يا علي أعطيه سلبه، أعطيه السلاح مرحب. فأخذ محمد بن مسلمة سلاح مرحب، فكان مقتل مرحب على يد محمد بن مسلمة رضي الله عنه. هنا خرج الحارث أخو مرحب، وكان أيضا من أبطالهم، عائلة مرحب كلهم من الأبطال الفرسان. فخرج الحارث يطلب البراز، فخرج له أبو دجانة رضي الله عنه فقتله، ثم خرج أخوهم الثالث ياسر، وكان في واحد يخرج ينشد قصة طويلة، ياسر يقول قد علم الخيبر وأني ياسر شاف السلاح بطل مغامر إلى آخر الأبيات، كل واحد يطلع ينشد. فخرج له الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وكان ياسر هذا طويل طويل، يعني طول عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ياسر مدجج بالسلاح لكن طويل عملاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، قال ما أطوله، إيش هذا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بطوله، أقرنه خمسة أذرع، قالوا بل أقرأ يا رسول الله، خمسة أذرع يعني 2.5، أقرأ من 2.5. فلما خرج ياسر وأراد الزبير بن العوام رضي الله عنه أن يخرج له، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم خافت على ابنها الزبير منه، وهي التي ما كانت تخاف، فخافت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هذا، تقاتل عملاق، فخافت على ابنها، قالت يا رسول الله أخشى أن يقتل ابني، فقال بل يقتله ابنك إن شاء الله. فخرج الزبير رضي الله عنه وهو ينشد قد علمت خيبر وأني زبار، قرم القرم غير نكس فراري، بدأ ينشد الأبيات. ظل القتال ساعة ما بين ياسر والزبير، ثم إن الزبير رضي الله عنه ضرب ياسر فقتله، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا العملاق، وقال عندها لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله عنه. فخرج أخوهم الرابع عامر، وأيضا بدأ ينشد، فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه فقتله أيضا. ثم خرج أسير سيد من سادات اليهود، فخرج له محمد بن مسلمة فقتله، لما رأى اليهود أن كل بطل من أبطالهم يخرج يقتل بطلوا، قالوا خلاص ما نريد مبارزة، هذه ما منها فائدة، كل واحد من أبطالنا يقتل ولم يقتل واحد من أبطال المسلمين، فرأوا أنه لا يستطيعون على أبطال المسلمين. عندها استمر القتال على شكل الكتائب، أسبوعين استمر القتال، 14 يوم ما هم قادرين يفتحون الحصن، في الليلة قبل الأخيرة، الحصن فتح في اليوم 15، في الليلة قبل الأخيرة خرج يهودي من الحصن متسلل، فقبض عليه عمر بن الخطاب كان مسؤول عن الحراسة، وأراد أن يقتله، قال اصبر حتى أقابل نبيكم، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما رأت، قال وراء الرجال والعتاد والسلاح وعندهم الماء والطعام يكفيهم سنوات، والله ما تفتح خيبر. قال أنت تخوفني؟ قال لا. قال ليش اللي أخرجك؟ ليش جاي؟ قال جئت أطلب الأمان، أنا أعلم أنك ستفتح خيبر، واليهود كلهم يعلمون أنك ستفتح خيبر، وهذه مكتوبة عندنا في التوراة أنك ستفتح خيبر، فأنا جئت أطلب الأمان على نفسي وعلى زوجتي وعلى أموالي، أنا لا أريد أن أقاتلك. قال لك الأمان، خلاص أنت الذي لا يقاتل نعطيه الأمان. قال ما قبل أن تفتح الحصن وتأخذني أسير، أنا الآن أطلب الأمان والصلح. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف من وراء هذا الرجل الخوف الذي دب في قلوب اليهود، عرف أنهم آن أوان الانتصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هل 15 يوم إلى 14 يوم كان كل يوم يعطي الراية لشخص مختلف، وكل واحد يمسك القتال يدير المعركة يوم ولا يفلح، إلى أن جاء في ذلك تلك الليلة فجمع الناس قال والله لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبدأ الناس يتحدثون من على يد من سيكون الفتح. يقول عمر بن الخطاب فوالله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله، هذا الذي ستعطى له الراية عنده شهادة أن الله تعالى يحبه والرسول يحبه. يقول فتمنيت أن أكون ذلك الرجل. وصهر الناس يتحدثون من تكون له الراية، واستيقظوا قبل الوقت ينتظرون من تكون له الراية. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ فجاءوا به فإذا هو قد أرمد، أصابه الرمد في عينه، فقال له ما لك يا علي؟ قال والله يا رسول الله لا أرى سهلا ولا واديا ولا جبلا، ما أرى شيء، عيني تسكرت ما أشوف شيء. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على عيني علي فكأنه ما أصابه شيء. فلما شفي علي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فورا جهز الجيش، أعد خطة للقتال. كان اليهود يفتحون الحصن، تخرج كتيبة تقاتل، إذا شعروا أنهم ما يستطيعون رجعوا أغلقوا الحصن، وهذا حالهم كل يوم. في هذا اليوم علي بن أبي طالب لما خرجت الكتيبة وهو يحمل الراية بدأ يتراجع أمام اليهود. اليهود شعروا أن المسلمين بدأوا ينهزمون فتقدموا، وأخذ علي يتراجع وهم يتقدمون، وأخذ علي يتراجع، والصحابة متعجبين إيش هذا؟ يعني نستطيع أن نهجم عليهم لكن ما يهجمون أمام الراية، الراية هي التي تحركهم. فعلي قاعد يتراجع بهم، بينما اليهود يتراجعون إذ فجأة كان علي بن أبي طالب قد أعد كمينين على الميمنة والميسرة، هجموا على الباب حتى يخلون الباب مفتوح. اليهود شعروا أن الباب سيأخذ المسلمون وقالوا انصرفوا نحو الباب، وبدأ السباق نحو الباب. وصل اليهود مع المسلمين عند الباب وبدأ القتال عند الباب، والباب اليهود يحاولون يسكرونه والمسلمين يقاتلون لفتحه. ما استطاع اليهود أن يغلقوا الباب بهذه الخطة العجيبة، فبدأ المسلمون يدخلون عليهم من الباب، وبدأ اليهود يفرون من الأسوار من فوق السور يلتون، وتركوا الحصن بكل ما فيه، تركوا الحصن بكل ما فيه من طعام ومن سلاح، وفروا نحو الحصن التالي، حصن الصعب ابن معاذ. وهكذا فتح الله تعالى على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول الحصون، أول حصن يفتح في خيبر حصن الناعم، بداية الفتح. لم يعصر لليهود أحد في حصن الناعم، كلهم استطاعوا الفرار مع هذه الفوضى الشديدة، كلهم استطاعوا الفرار. فعندها بدأ الحصار على حصن الصعب ابن معاذ، وأعطيت الراية للحباب ابن المنذر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الراية من شخص لشخص حتى يظهر شرف قومه أو أصحابه، وحتى أيضا الأوس يرضون، الخزرج يرضون، يعني يوزع بينهم مثل هذا. حصن الناعم ما كان فيه طعام كثير، ما كان فيه طعام كثير، كان يأتيهم الطعام يجلبونه من حصن مصعب بن معاذ، كان قريب منهم فكان ينقلون لهم الطعام ويأخذون الطعام اللي يكفيهم فقط. فكان الطعام الموجود ما يكفي المسلمين، فأصابت المسلمين مجاعة، أصابت المسلمين مجاعة، حتى جاءت قبيلة أسلم، بني أسلم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الذين شاركوا في الحديبية، فيشتكون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع الأنصار، كانوا في المدينة يعيشون، فجاءوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أصابنا الجوع، أصابنا الجوع، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طعام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه أكثره طعاما وأكثره بدكا، أكثر حصن فيه طعام، وكان أكثر حصن فيه طعام حصن الصعب هذا الذي هم محاصرينه الآن. ثاني يوم فتح الباب، خرج فارس من فرسان يهود طلب المبارزة اسمه يوشع، فخرج له الحباب بن المنذر نفسه فقتله، وخرج رجل آخر أيضا يبارز فقتله أحد الأنصار كذلك، واستمرت المبارزة هكذا، لكن ما في قتال، ما فتحوا الباب وخرجوا. ثم جاءت من حوالي خيبر مجموعة من الحمير أجلكم الله، حمير ماشية، فأمسكها المسلمون وذبحوها وبدأوا يطبخونها. ما كانوا يأكلون الحمير، الحمير من يأكلها، لكن من شدة الجوع فذبحوا الحمير وبدأوا يطبخونها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عنهم. ثم أنه وهو يستكشف الجيش شاف القدور مملوءة باللحم، قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله وجدنا حمير ذبحناها نريد نأكلها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حرمها عليهم في ذلك الموطن. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، الحمار الأهلي، أما الحمار الوحشي فحلال، لكن الحمار الأهلي المستأنس أو الحمار المعروف هذا غير الحمار الوحشي، فهذا حرام. وحرم عليهم كذلك زواج المتعة في هذا الموطن، وحرم عليهم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، كل حيوان له ناب يفترس به وكل طير عنده مخالب يفترس بها حرام. كان تحريم هذه الأمور الثلاثة عند حصن الصعب بن معاذ في فتح خيبر. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم جالسين، قصة طريفة، كان اليهود يأملون على حصنهم، ما يستطيع أحد يقترب من الحصن من شدة نبالهم، فكانت مراعيهم اللي يرعون فيها غنمهم حوالي الحصن، فكانوا أحيانا يفتحون الحصن يخرج بعض الرعاة يرعون الغنم ويرجعون. فخرج راعي ومعه مجموعة من الشياه، كل المسلمين ميتين من الجوع يطالعون الخرفان بس ما هم قادرين يوصلون لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتينا بشيء من هذه الشياه، من يغامر ويأتينا بشيء من هذه الشياه؟ فواحد من الصحابة كان بداية قال أنا يا رسول الله، اسمه أبو اليبس، قال أنا يا رسول الله أنا أجيبك. قال فعل، فتسلل الرجل يزحف ويدور وكذا حتى اقترب من الغنم، ثم أنه فجأة ثار من مكانه، قام من مكانه وانطلق نحو الخرفان، يقولون ونحن نتعجب منه، فأمسك واحد خروف بيد اليمين وهم خروف بيد اليسار وحملهم، يقولون فأخذ يجري بهما كأنه لا يحمل شيئا، فتعجبنا منه إيش هذا، فجاء بالخرفان النبي صلى الله عليه وسلم ولينتك يا رسول الله كل. فكانت هذه شجاعتهم وفدائيتهم وقوتهم رضي الله عنه كيف تبدت في هذا الموقف. بدأ الهجوم من اليهود بالنبال، بدأوا يرمون نبال شديدة جدا جدا، ويرمون على مسافات يعني ما يتعودها الناس، حتى بدأوا يصيبون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتترسون، بينما المسلمين مشغولين بهذا التترس فجأة انفتح الحصن وهجم اليهود، خرجوا من حصن الصعب هجوم كاسح والمسلمين مشغولين بسد النبال، وانكشف المسلمون مرة ثانية وبدأ القتال، حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وفر الناس، فر المسلمون، وما ثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة فقط، وانهزم المسلمون أمام حصن الصعب ابن معاذ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ إلي عباد الله، أين تفرون؟ والناس فارة أمام هذا الهجوم. ثم صرخ: يا أهل بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجرة. فلما سمع الصحابة هذا النداء رجعوا، كانوا قد بايعوا على الموت، فالآن يناديهم بهذا النداء. فرجع الصحابة مع هذا النداء وبدأوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استطاعوا أن يردوا اليهود. قتل في هذا الهجوم 3 من الصحابة أمام هذا الهجوم السريع، لكن عودة المسلمين السريعة هي التي أنقذتهم، واضطر اليهود أن ينسحبوا. اليهود فوجئوا بهذه العودة فاضطربت أمورهم، بدأوا ينسحبوا للمسلمين وراءهم، حاولوا الآن يغلقوا الحصن ما استطاعوا. انقلبت الهزيمة بثبات النبي صلى الله عليه وسلم، انقلبت الهزيمة إلى نصر، وفتح حصن الصعب ابن معاذ. أسر مجموعة من اليهود، لكن أكثر اليهود أيضا فروا من حصن الصعب وتوجهوا لحصن قلعة الزبير. عدة أمور حدثت في داخل هذا الحصن. من هذه الأمور التي حدثت، أولا أنهم وجدوا طعام كثير يكفي كل الجيش، مملوء الطعام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجدوا في الحصن آلات حربية ثقيلة، وجدوا المنجنيق، والمنجنيق آلة تقذف الحجارة وتقذف النار. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أعطاه الأمان، قال: لمن أعدوا هذا؟ هذه الآلات اليهود ما كانوا ناويين يقاتلون أحد، فلماذا جهزوا؟ لماذا صنعوا هذه الآلات؟ فقال: صنعوها لك. كانوا يجهزون خطة طويلة المدى بالاستعدادات الثقيلة للهجوم على المدينة. فتبين الأمر، انكشف لما فتح هذا الحصن. ووجدوا براميل مملوءة بالخمر كثيرة جدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها. واحد من الصحابة كان مدمن خمر، لكن لما حرم الخمر، وقد حرمت قبل خيبر، لما حرمت الخمر طبعا امتنع. فلما كسر الخمر وسال خمر كثير أمامه، اشتاقت نفسه للخمر وغلبه الشيطان فشرب من الخمر. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، رجع عبد الله لشرب الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إليه ونزع نعله الشريفة صلى الله عليه وسلم، وبدأ يضرب بهذا الرجل قبل أن ينزل حد الخمر اللي هو 40 جلدة. فكان التعزير، فعزره النبي صلى الله عليه وسلم، العقوبة أنه ضربه بنعله، وأمر الصحابة كلهم كل واحد ينزع نعله ويضربه. فضربوه بنعالهم إذلال لمن يشرب الخمر. فهنا عمر رضي الله عنه قال: لعنك الله، تشرب الخمر وقد حرمها الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. نعم عاصي، لكن يحب الله ورسوله، الإيمان في قلبه لكن غلبه الشيطان. فالمعصية شيء، وحب الله والإيمان شيء آخر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذا الموطن. أسر رجل في هذا الموطن، وإذا هو سلام بن مشكين، أحد ملوكهم، كان مريضا ما استطاع يفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قتل سلام في هذا الموطن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصعدوا فوق حصن الصعب بن معاذ، فصعدوا، فقال: كبروا. فبدأ التكبير، الجيش كله يكبر، وارتفع التكبير على حصن الصعب حتى وصل إلى الكتيبة، ما هو في النطاط والشط، في الكتيبة المنطقة البعيدة وصلهم التكبير. فامتلأت قلوب يهود بخوف، عرفوا أن الحصن فتح، فانخلعت قلوبهم. والمسلمين كان التكبير سبب من أسباب انتصارهم، الله سبحانه وتعالى ينصرهم بالتكبير.

قام هجوم كاسح بقيادة أبو دجانة. أول ما فتح اليهود الباب يريدون أن يقاتلوا هجم عليهم ودخل عليهم في الباب. حاولوا بكل طريقة يردوه ما استطاعوا، عندئذ فروا من كل مكان أيضا وتسوروا الأسوار ولجأوا إلى حصن النزار، وغنم المؤمنون الغنائم من هذا الحصن. حصن النزار هو أمنع حصونهم على الإطلاق، قلعة على رأس جبل مرة أخرى. ومن شدة منعته جعل اليهود النساء والأطفال، كل نساء خيبر وأطفال خيبر جعلوهم في هذا الحصن، لأنهم هذا أمن مكان، كل الحصون ممكن تفتح إلا هذا الحصن. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر هذا الحصن، حاولوا يفتحوه عدة أيام ما استطاعوا. بدأ الضغط، اليهود رفضوا الخروج، رفضوا المبارزة، قالوا ما نخرج، وخاصة أن عندهم النساء والأطفال فخايفين. كل ما اقتربت كتيبة المسلمين سلطوا عليهم نبال وسلطوا عليهم حجارة يرمونهم بالحجارة، فما يستطيع أحد يقترب. ظل الحصار فترة طويلة ما في أي أثر مرة أخرى ولا أي مؤشر أن هذا الحصن سيفتح. عندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلب المنجنيق، الآلة التي تقذف الحجارة التي أعدها اليهود لفتح المدينة، قال ائتوني بها. فأتوا المنجنيق، جروه المسلمين، جروه إلى أن اقتربوا به عند هذا الحصن، حصن النزار، وقال ائتوني بالدبابات. والدبابات أيضا آلات ثقيلة كانت في الحصن الآخر. الدبابة عبارة عن خشب معمول بطريقة سلم كبير حتى يلصقون بالحصن ويصعدوا عليه. وعشان هذا طبعا اللي لو اقتربوا راح يضربوهم بالحجارة، فماذا يفعل هؤلاء اليهود؟ ماذا فعلوا؟ هذا السلم الذي كان يدور على خشب كأن دبابة هكذا، يدفعونه دفعا، وكان مغطى من الأمام بالجلود، فكان إذا اليهود أو أحد رمى عليهم بالنبال ما تصيبهم بسبب الجلود. وكان بعض الناس لما يستعمل الدبابات المدافعين يرمون النار يشعلون الجلود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليل الجلود، جعلوا على الجلود من الماء. والآن بدأ الضرب بالمنجنيق، بدأ الضرب بالمنجنيق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب مكان واحد في الحصن فقط، كل الضرب على هذا المكان. وبدأ الضرب على هذا المكان من الحصن، والمسلمين من الأماكن الأخرى يهجمون بهذه الدبابات ويقتربون، يرمونهم اليهود بالنبال ما تصيبهم بسبب الجلود، يرمونهم بالنار ما تشتعل الجلود لأنها مبللة. فاليهود أسقط في أيديهم، من جهة حصنهم يتكسر يريدون يدافعوا عنه، ومن جهة المسلمين يهجمون عليهم بالدبابات. وظلوا على هذا الحال يحاولون أن يدافعوا ما استطاعوا، حتى رأوا الهزيمة، شافوا الهزيمة، بدأوا يفرون من كل مكان. هجم المسلمون على المكان الذي تكسر ودخلوا منه، النساء والأطفال ما استطاعوا يفرون، في لحظات انتهت. وأخذ المسلمون كل النساء وكل الأطفال سبوهم في هذا المكان، وغنموا الغنائم، وفر الرجال أكثرهم فروا إلى منطقة الكتيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا آخر حصن من حصون خيبر فيه قتال.